وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن هذا حديث فيما يتصل بصيام يوم عرفة في حق المحرم الحاج. فهذه أم الفضل رضي الله عنهما، وهي زوجة العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأم الفضل وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين، تقول تماروا بمعنى تجادلوا، اختلفوا في شأن الرسول عليه السلام، هل هو صائم في ذلك اليوم أو ليس بصائم؟ فمن قائل إنه صائم لما رأوا من حاله، أولا لما رأوا من حاله وانصرافه عن الأكل والشرب، ما تشاغل بشيء من هذا القبيل، وأيضا تصوروا أن هذا اليوم العظيم لا ينبغي أن يتركه على السلام دون صيام، وأيضا لسابق علمهم من الترغيب في صيام يوم عرفة، وأيضا لسابق علمهم من حرصه هو عليه السلام على الصيام وكثرته. هذه الأمور كلها دفعت بعضهم أن يقول هو صائم، آخرون قالوا لا ليس بصائم. فكان هذا الاختبار الذكي من أم الفضل بدون سؤال، ولذلك استخبرت عن حاله بحال لا بمقال، فبعثت إليه عليه السلام، قيل مع عبد الله بن عباس أو مع غيره، بقدح، القدح إناء من لبن، فناولوه إياه عليه السلام وهو واقف على راحلته. واقف ليس المقصود الوقوف الذي يقابل القعود، بل واقف بمعنى منتصب للدعاء، وإلا فهو يعني على راحلته جالسا ولا يتصور منه القيام، هذا لا يمكن أن يكون. فناولوه إياه فشرب منه عليه السلام، فأدركوا بهذا أنه لم يكن صائما، وأيضا حتى يراه الناس على السلام ليبين لهم السنة في هذا والأفضل لحقهم. فانتهى الجدال والمراء بهذه النتيجة التي أدركوها جميعا. وأيضا ورد هذا الحديث من حديث ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل، فقيل إنهما كانتا معا باعتبار أنهما أختين، كانتا معا، فكأن ميمونة بإيعاز من أم الفضل وهي أختها الكبرى بعثت بهذا اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام لتعرف حاله. فأخذ أهل العلم من هذا أن المحرم الأفضل في حقه عدم الصيام، لأنه عليه السلام لا يترك الأفضل، لا يترك الأفضل، لكن من أهل العلم قال له هذا لا ليس مسلم، أحيانا هو عليه السلام يترك الأفضل مراعاة لحال الصحابة رضي الله عنهم، يترك الأفضل لأنه لو صام ما يشق عليه، لكن يشق عليهم، لكن الظاهر أولى، الأخذ بظاهر الحال وظاهر القول أولى من يعني تمحل التأويلات. مع أنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، فلذلك كثير من أهل العلم كرهوا، بل منهم من حرم، مع أنه ورد عن بعض السلف، ورد عن عائشة، وورد عن عبد الله بن الزبير، وورد عن آخر من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة. فمن أهل العلم قال يفرق بين من لا يشق عليه الصيام متعود عليه ولا يشق عليه في الدعاء والذكر والتلاوة وخدمة الإخوان، وأيضا إذا كان الوقت وقت الشتاء النهار قصير، فإذا كانت الحال هكذا قد يكون الصوم في حقه أفضل. أما إذا كان في شدة الصيف ويعوقه عن الذكر، يعني يجلس ثاويا في الأرض ذابلا ما يستطيع أن يدعو ولا يتلو القرآن ولا يقوم بخدمة إخوانه، فخدمة الإخوان في مثل هذه الأوقات لها أجرها وفضلها وثوابها. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان في مرج الظهران في الطريق بين مكة والمدينة أو بين مكة والطائف، فإذا بأبي بكر أو عمر أو كلاهما صائم، سأل أو عرض عليهما شرابا فقال كل منهما صائم، فكان أن عرض عليه الصلاة تعريضا، قال قوموا ظللوا إخوانكم، احملوا لإخوانكم، افعلوا كذا لإخوانكم، فهو يعرض بأنكم تصومون فلا تستطيعون العمل والناس يقومون بخدمتكم، وهذا لا ينبغي. لا ينبغي الإنسان أن يجلس ويقوم غيره يخدمه ولو كان في عبادة، ولو كان في عبادة. فعزة النفس وكرامتها مطلوبة من المسلم، أن يكون دائما في كل أحواله عزيز النفس، لا يترك لأحد أن يمن عليه بنوع من المنة. فالذي يظهر والله أعلم أن الأولى عدم الصيام يوم عرفة، عدم الصيام أخذا بفعله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أهل علم صححه، فأقل أحوال النهي أن يكون للكراهة. الحاج، نعم، هذا في شأن الحاج، الحاج المحرم، الحاج المحرم عموما وهو الحاج لا شك، ذلك غير الحاج من يوجد في عرفة لخدمة الحجاج وكذا، لا هذا لا يسمى حاجة. فإذا كان إنسان يعني ما وفق للحج ويعمل في الحج فهذا الأفضل في حقه أن يصوم، دام فات على عليه الحج والإحرام لا ينبغي أن يفوت عليه صيام يوم عرفة. ولكن ممن يخدم الحجاج، إن كان ممن يخدم الحجاج على كل حال، إن كان يشق عليه الصيام مع الخدمة فالله تعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.